الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بعد أن فرغ المؤلف فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه من ذكر النصوص التي تبين جهود النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في القضاء على الأصنام والأوثان وبيان بطلانها بالمحاجة بالحق، انتقل بعد ذلك حفظه الله ورعاه إلى تسليط الضوء على بعض شهود النبي صلى الله عليه وسلم في تحطيم الأصنام بالقوة بعد أن يسر الله عز وجل له ذلك. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: ثم لما أصبح للمسلمين شوكة ودولة، انتقل رسول التوحيد صلى الله عليه وسلم إلى خطوة عملية جديدة، هي سحق الأصنام وتحطيمها وإبادتها وتطهير الأرض منها إدراكا منه لخطورتها، فهي المصدر الأساسي والخطير على الأجيال البشرية من فجر تاريخها وإلى أن ينتهي تاريخها، كما قال إمام الحنفاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يشير المؤلف حفظه الله إلى أن أول شرك وقع في بني آدم كان بسبب الأصنام، وذلك حينما صور قوم نوح تصاوير وتماثيل للخمسة الصالحين الذين فقدوهم في أوقات متقاربة، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم عبدت هذه الأصنام والتماثيل بعد ذلك. ومما أيضا يدل على خطورتها وعلى كثرة من يضل بها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أضلت ناسا كثيرا قبله وفي زمنه ومن بعده، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن نسأل الله أن يجنبنا وذرياتنا عبادتها، إنه جواد كريم. نعم. فمن هنا قرر الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم القيام بتطهير الأرض من الأوثان وتسوية القبور، لأنها قرينة الأصنام في إضلال البشرية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم. المؤلف حفظه الله سيبين بعض شهود النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة وتدمير الأصنام وتدمير أيضا القبور التي تعبد من دون الله، لأن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني في عام الفتح، في عام 8 من الهجرة، في شهر رمضان. قال: وحول الكعبة 360 نصبا، وفي لفظ صنما، كلاهما بمعنى واحد. النصب تطلق على الأصنام وتطلق على الحجارة التي يذبحون عليها للأصنام، والمقصود هنا أصنام نصبتها قريش حول الكعبة 360 صنم. فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وذكر ابن حجر في فتح الباري روايات عن ابي هريره عن ابن عمر وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير اليها بعود في يده، فلا يشير الى صنم الا خر على قفاه باذن الله سبحانه وتعالى دون ان يمس الصنم. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يستقبل صنما إلا خر على قفاه، وهذا من آيات الله عز وجل، فإنها كانت مثبتة بالرصاص في الأرض، ومع ذلك أسقطها الله عز وجل إذلالا وإهانة لها ولعابديها. نعم. وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة من المدينة إلى خثعم فغزاها. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة الشامية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 500 فارس من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. وفي لفظ للبخاري: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. ولفظه في البخاري ومسلم وأحمد: ألا تريحني من ذي الخلصة. انظر إلى هذا التعبير. يقول الشيخ حفظه الله: وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لذي الخلصة من المدينة. ذو الخلصة وثن من أوثان الجاهلية كانت لقبيلة من قبائل العرب وهي المعروفة بخثعم نسبة إلى خثعم لذي النمار، وهي قبيلة نزارية من ولد ربيع ابن نزار أخو مضر ابن نزار. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام إليها جرير بن عبد الله البجلي، وكان سيد من سادات بجيلة، وبجيلة من النار يعني خثعم وأحمس، وبجيلة كلها تلتقي في النار. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله بعدد ضخم 150، وفي روايات أنها أكثر من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف إليهم من غيرهم جماعة من الأنصار ومن غيرهم. فأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هدم هذا الوثن الذي هو ذو الخلصة، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية ويسمونه الكعبة الشامية. ومعنى ذلك على ما رجحه ابن حجر رحمه الله أنه يوصف باليماني لكونه يقع أيمن من الكعبة، أسفل الكعبة من جهة اليمن. ويسمى الكعبة الشامية لأن له باب يفتح جهة الشام. فالكعبة اليمانية والكعبة الشامية كلاهما وصف لهذا الوثن الذي هو ذو الخلصة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فنفرت في 500 فارس من أحمس، أحمس بن الغوث بن أنمار، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. دعا لهم 5 مرات، دعا لهم 5 مرات يكرر الدعاء لهم. قال: وفي لفظ للبخاري: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. ذكر المبرد أن موضعه صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها العذلات. واختلف العلماء في ذو الخلصة، هل هو 2 أو 1، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذو الخلصة، وكان ذو الخلصة طاغية لدوس. فالذي مال إليه ابن حجر أنهم 2 وليس 1، فذو الخلصة للخثعم وذو الخلصة الآخر لدوس. قال الشيخ حفظه الله: انظر إلى هذا التعبير النبوي، يعني قوله: ألا تريحني من ذي الخلصة. قال: انظر إلى هذا التعبير النبوي، فكان وجود الأوثان يقب مرجعه ويقلقه عليه الصلاة والسلام، فلا يقر له قرار ولا يجد راحة. وفي هذا يقول ابن حجر في الفتح: والمراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرف به من دون الله تعالى. نعم. وعجب من واقع كثير من تتمة هذا الخبر أن جرير بن عبد الله بعد أن حطم ودمر ذو الخلصة وقتل من كان عنده، أخبر عن رجل بأنه يستقسم بالأزلام، فوقف عليه وقال إما أن تترك الاستقسام بالأزلام وإلا ضربت عنقك، فتركها ودان بدين التوحيد. وهذا كله يدل على أن هذا الجيش إنما أرسل من أجل إقامة التوحيد والقضاء على ما يضاده من الشرك لله سبحانه وتعالى. نعم. وأعجب من واقع كثير من الدعاة اليوم يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يحسبون لهذا الواقع المر حسابا، بل الأدهى والأمر أنهم يتذمرون ممن ينكر ويتألم لهذا الواقع الجاهلي السيء. يعني يقول كثير من الدعاة الذين تأثروا بالدعوات السياسية يرون أمام أعينهم مظاهر الشرك فلا تحرك فيهم ساكنا، ولا يأبهون إليه ولا يلتفتون له، لا يأبهون به ولا يلتفتون إليه ولا يهز شيئا من مشاعرهم. ولا شك أن هذا يدل على هوان أمر التوحيد في قلوبهم، وإلى هوان قضية الشرك أيضا في أعينهم، وهذا خلل كبير وجهل بحقيقة الإسلام وجهل بحقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين وجهل بخطورة الشرك وما يترتب عليه من العواقب السيئة الوخيمة في الدنيا والآخرة. تقدمت الإشارة إلى نموذج من مثل هذا في قضية حسن البنا لما ألقى كلمة في مسجد فيه وثن يعبد من دون الله إلى وقته، ومع ذلك يلقي كلمة طويلة أمام أتباعه وجماهيره ولا يعرج على التحذير من هذا المظهر الوثني الذي يراه بأم عينيه. إذا كان هذا وضع الإمام المتبوع فما الظن بالأتباع؟ نعم. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم. شجر معروف، شجر معروف، ونخلة بين مكة والطائف. نعم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل، يعني هربوا في الجبل خوفا من خالد. نعم. أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها ينادون العزة ويستغيثون بها أو يتوجعون لها، لكن الظاهر أنها استغاثة، استغاثة بالعزة حتى تنجيهم من خالد. نعم. وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة، عريانة ليس عليها شيء، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. نعم. يروى أن خالد كان يقول هو يهدم العزة يا عزة كفرانك إلى سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. وهذه المرأة التي ظهرت من الجن من الشياطين، وكان لهذه الأصنام بعض هذه الأصنام شياطين، وكانت ربما كلمت من يتقرب لهذه الأصنام فيحسبون أن الذي يتكلم هو الصنم نفسه، وحقيقة الأمر أنه هو هذا الشيطان أو هذه الشيطانة، فتنة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وكانت منات للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب. من أهل يثرب يعني أهل المدينة، كان اسمها في الجاهلية يثرب، فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وإلى طيبة وإلى طابة. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ليهدمها، وقيل علي بن أبي طالب، وسأل الثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. يعني طلبوا منه المهلة أن يبقى اللات، أن يبقى هذا الوثن قائما على حاله كما هو لا يتعرضون له بهذا لمدة ثلاث سنين، فأبى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، تنزل معه إلى سنتين، إلى سنة رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيه ولا يوما واحدا. نعم. وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرياتهم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. وعن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم. نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقام المسجد على مكان هذا الوثن الذي هو الله. سيأتي تعريف الله بعد قليل إن شاء الله. وهناك عدد من الأحاديث يعني شد بعضها بعضا في تأييد هذا الأمر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أرشد إلى إقامة مسجد في مكان الوثن الذي كان يعبد من دون الله. يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وكذلك فعل كثير من الصحابة حين اقتحموا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاربها. نعم. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات، يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وروى بأسانيده إلى قتادة وابن عباس ومجاهد وابن زيد أن اللات بتشديد التاء رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره فعبدوه. وقال الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو الأشهب، حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات واللات والعزى: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. نعم. المقصود أن اختلف أهل العلم في اشتقاق اللات، فمنهم من قال تأنيث باسم الجلالة الله تعالى الله وتقدس عن ذلك علو كبيرة، ومنهم من يرى أنه بتشديد التاء اللات من لت يلت السويق، وكانوا رجل قالوا صالح يلت السويق للحجاج إحسانا إليهم، فلما مات عكفوا على قبره. وكل الأمرين محتمل. نعم. ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما، القراءة المتواترة بالتخفيف، أفرأيتم اللات. نعم. والرباط بينهما وثيق جدا. أعد. ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد والرباط بينهما وثيق جدا، حيث أن الأوثان حيث إن الأوثان إن بعد حيث مكسورة، مكسورة الهمزة لأنها تكون مبتدأ. نعم. حيث إن الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبا وغلوا في الصالحين، كما فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لأنهم رجال صالحون. كذلك إنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين حبا وغلوا في رجال صالحين وفي أقوام الله أعلم بأحوالهم وبمآلهم. إذن الأصنام هي ترمز للصالحين من باب محبتهم والغلو فيهم، وهكذا القبور أيضا تعبد لكونه من باب التقرب بهؤلاء الصالحين والغلو فيهم، فالجامع بينهم قوي جدا، ولهذا كان موقف الشرع منهما واحدا. نعم، يمنع من هذا ومن هذا. نعم. وعلى كل حال، فلما كان النوعان من باب واحد لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعا في الأمر بهدم القبور والنهي أن يبنى عليها أو يزاد عليها، ونهى عن تجصيصها ونهى عن الصلاة عليها وإليها، وحذر التحذير الشديد من شرها، ولعن من يتخذون المساجد عليها. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. عن أبي الهياج الأسدي هو حيان بن حصين الأسدي الكوفي، قال له علي رضي الله عنه وارضاه، يعني لما كان أميرا للمؤمنين في أيام خلافته: ألا أبعثك، يعني ألا أرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أي شيء أرسله؟ قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، يعني ما تدع صورة لذات روح إلا وطمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، في القبور المشرفة يعني العالية قبرا عاليا إلا سويته. ورخص الشرع في أن يكون ارتفاع القبر مقدار شبر لا حرج فيها حتى يتميز أنه قبر ويعرض. فهذا معنى ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن البناء على القبور ورفع القبور وتزيينها وزخرفتها ونحو ذلك هذا من أسباب فتنة الناس بها. يأتي الجهال العوام من لا علم عنده من لا عقيدة عنده صحيحة فيتساءل لماذا وضعوا هذا البناء على هذا القبر، لماذا زينوه، لماذا زخرفوه، لماذا أوقدوا عليه السرج، لماذا كتبوا عليه، فيوسوس إليه الشيطان وإلى أوليائه من أمثال هذا الرجل أنه إنما فعل هذا بهذا القبر لكون له خاصية يختلف بها عن بقية القبور عن بقية الموتى، فهذا ينفعك عند الله، يقربك عند الله، يتوسط لك عند الله، يشفع لك عند الله، سبب في قضاء حاجاتك، في دفع مضراتك، فيكون وسيلة إلى البدعة أولا ثم وسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فلهذا حسمت الشريعة هذا الباب وسدته. نعم. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل؟ ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالا هنا وهناك للقيام بهدم الأصنام والقبور كما مر بنا سابقا. وعن ثمامة بن شفي قال كنا مع ثمامة بن شفي شفي بالتصريف. وعن ثمامة بن شفي قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا هذا الحديث مثل حديث علي ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وهكذا هنا في حديث فضالة لما مات صاحبهم أمرهم بتسوية القبر، وقال هكذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسويتها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، يعني لا يهان ولا يغلى فيه. نهى أن يجصص القبر يضع فيه الجص تزيين وزخرف له، وكذلك أن يبنى عليه سواء بناء كبير أو صغير أو متوسط، كل أنواع البناء محرمة على القبر. وبالمقابل أيضا نهى عن إهانة هذا القبر، فنهى أن يقعد عليه أن يجلس عليه، هذا لا يجوز لأن الميت له حرمة، الميت له حرمة فلا يهان، وكذلك أيضا لا يغلى في هذا القبر، فلا يبنى عليه، لا يجصص عليه، لا يكتب عليه، لا توقد عليه السرج والأنوار ونحو ذلك. نعم. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نفس المعنى أيضا لا تصلوا إلى القبور، لأن هذا من اتخاذها وسيلة، هذا يؤدي إلى اتخاذها وسيلة لأن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالله جعل لنا الأرض كلها مسجد والحمد لله، فكون الشخص يترك الأماكن ويأتي عند هذا القبر يصلي عنده، هو يصلي عنده لله عز وجل، يصلي عنده أو يجعل القبر بينه وبين القبلة، إذن هو ما اختار هذا المكان اللي هو يعتقد أن هذا المكان له خاصية له فضيلة أفضل من الصلاة في غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصلي عند القبور أو نصلي إليها بحيث تكون هي قبلة للمصلي، يكون القبر بينه وبين المسجد، فهذا كله حرام. كما أيضا نهينا عن اتخاذ القبر مسجد، يعني نبني عليه مسجد أو يقصد المسلم أن يصلي عند هذا القبر، فهذا من اتخاذه أيضا مسجد كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ولا تجلسوا عليها مثل ما تقدم نهى أن يقعد عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في الموطأ مرسل، وروى أحمد مرفوع من حديث أبي هريرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ومعنى ذلك أن كل ما عبد من دون الله صار وثن، يسمى وثن. وقد استجاب الله عز وجل دعاء فحمى قبره أولا دفن في بيت عائشة حتى لا يتجرأ الجهال والرعاع الناس ممن أسلم حديثا وما عنده علم بالأحكام الشرعية ولم يتلمذ على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء قد يخشى منهم أن يأتوا إلى القبر ويتخذوا وثن يعبد من دون الله. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن وفق الصحابة لدفن الرسول في الموضع الذي مات فيه وهو في بيت عائشة، فيكون بذلك حماية له. ثم بعد ذلك لما وسع المسجد النبوي أدخلت الحجرات في المسجد، ومن ذلك الحجرة التي كان فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، ولا المسجد النبوي بني على القبر، واضح هذا، إنما دفن في بيت عائشة. وكذلك المسجد النبوي مسجد الرسول لم يبنى على القبر، فكان المسجد قائما قبل وجود القبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول يعني كيف تمنعون من دفن القبور في المساجد، دفن بعض الموتى في المساجد، أو تمنعون من بناء المساجد على بعض قبور الأولياء وهذا مسجد الرسول على قبره؟ لا، ما هو صحيح هذا الكلام، ليس بدقيق. فالمهم أن الله عز وجل حمى قبر نبيه، وذلك بأن دفن أولا في بيته، ثم بعد ذلك قام بعض حكام وملوك المسلمين ووضعوا جدران، ثلاثة جدران وأكثر، حول القبر. ومعنى ذلك أن الشخص حتى لو أراد أن يقترب من القبر ما يصل إليه، إنما يصل إلى الجدار الذي على القبر. وفي هذا يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حمى قبر نبيه، وأشار في فتح المجيد إلى أن الوثن هو ما يباشره العابد، هو ما يباشره العابد بالعبادة. فهذا الشخص هل باشر القبر ولا باشر الجدار؟ الشخص الآن اللي يأتي عند قبر النبي ويبدأ ينادي يا رسول الله ويستغيث بالرسول ويتمسح، هل يتمسح بالقبر نفسه؟ لا، بينه وبين القبر مسافة، ما يصل إليه استجابة من الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.